الجسد مباشرة، ثم يورى التراب. يشرع لمن حضر الجنازة أن يدعو للميت، كما في حديث أبي داود: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، سألوا له التثبيت، استغفروا له فإنه الآن يسأل. الميت في قبره يأتيه ملكان فيقعدان، كما في حديث البراء بن عازب، وليس هذا مجال الحديث فيه لأن أتكلم عن الجنائز عموما. يورى القبر، يدفن القبر، ثم يرفع قليلا، قدار الشبر يزيد أو ينقص قليلا، والأفضل أن يكون مسنما، يدل على أنه قبر تضع له علامة حتى يعرف الناس أنه على قبر فلا يهينونه. فالمؤمن مكرم حي وميت، طاهر حي وميت، والكافر مهان حي وميت، نجس الكافر حي أو ميت، نسأل الله العافية. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا كله جاء به الشرع إكراما للميت في الإسلام، ثم أماته فأقبره. ألم نجعل الأرض كفاء، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وخير من دفن رسولنا صلى الله عليه وسلم، دفن في حجرة عائشة، ثم دفن بعد ذلك معه صاحباه الصديق والفاروق. بقية الصحابة دفنوا، دفن أكثرهم ممن مات في المدينة في بقيع، في بقيع الغرقد، ومنهن فاطمة وعثمان عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذا كله مما ذكرناه يذكر الإنسان بحاله ومآله، وأنه مقبل على الله جل وعلا، ويبين كرامة المؤمن عند ربه، كيف عنيت الشريعة بأن يزار وهو مريض، ويلقن إذا احتضر، ويغسل ويكفن ويحمل ويوارى ويدعى له. كلها تبين لك منزلة المسلم عند ربه، لكنها لا تعفيك من أن تجتهد وتسعى في العمل الصالح للقاء الله. إذا حل عن الميت أربطة الكفن وقبر ودفن سيرى صالح عمله، يتمثل له عمله، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر، فيفرح صاحب العمل الخير ويقول لعمله: فوجهك الذي يأتي بالخير. ويقول لصاحب العمل السيء لعمله: قبحك الله وقبح ما جئت به. والإنسان إذا أراد أن يعرف أين مقامه فليعرض أعماله على كلام الله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أم ماتهم. تأمل قول الله جل وعلا: وإذا قيل لكم تفسحوا فافسحوا. حتى مجالس الدنيا جعلها الله جل وعلا طريقا شرعيا لأن ننتفع بالعمل الصالح في قبورنا. فالله جل وعلا يقول: إذا قيل لكم تفسحوا فافسحوا، تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يفسح الله لكم كيف؟ يفسح الله لك في رزقك، هذا في الدنيا. يفسح الله لك في قبرك، هذا في أول منازل الآخرة، لأن القبور أول منازل الآخرة. ما من أحد يموت ويقبر إلا ويتمنى أن يفسح له في قبره، هذا مطلب عظيم، كل يريده، كل يبتغيه، ولا يوجد عاقل يكرهه، ولا ذو بصيرة يجحده ولا يتمناه. لكن لا بد من عمل يعان به المرء إذا أفرد به، إذا أفرد في قبره وتركه أهله وأقرباؤه وأحبه وأحباؤه. يسلم المرء، يسلم المرء أخوه، يسلم المرء أخوه للمنايا وأبوه، وأبو الأبناء لا يبقى ولا يبقى بنوه، رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه. ابتلى الناس من البنيان ما لم يسكنوه، طلب الناس من الآمال ما لم يدركوه، جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه. عش بما شئت فمن تسرره دنياه تسوه. نسأل الله حسن العاقبة وحسن الخاتمة. والمقصود هذه دار حياة برزخية قال الله جل وعلا عنها: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هي أشبه بعطية مقدمة على عملك الذي كان في الدنيا، تمهد لما بعدها، فإن كان في القبر خيرا فما بعده خير منه، وإن كان في القبر شرا عياذا بالله فما بعده شر منه، ما بعده شر منه. وإنما المؤمن الحصيف العاقل تذكر أنه مهما طال عمره وأنسئ له سيلقى الله لا محالة. قال كعب: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. وأحسن منه قول الله: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إنك ميت وإنهم ميتون. حمل على رقاب الرجال من هو خير منا وأتقى، وكل أحد سيحمل طال عمره أم قصر. والسعيد من صنع لتلك الأيام وأعد لتلك المنازل حسن ظن بالله وعمل صالح وصلاة ليل وبعد عن المحرمات وإقبال على الله وحياء منه مع قلب يحب ربه ويجله ويخافه ويرجوه. وجملة ذلك في كلمتين: الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فأصحاب الإيمان والعمل الصالح مستثنون من كل خسران ونكال وهوان، وهم أصحاب الفوز وأصحاب الرضوان. ينالهم من عطايا الله ما ينالهم، ويحل بهم من كرامات الله ما يحل بهم. والعبرة والعظة في أن المرء ينظر في هذا كله، إن تبع جنازة أو صلى على جنازة أو رأى مشهد جنازة أو رأى أحدا يحتضر أو سمع بميت مات، أن يعلم أنه كائن إلى ذلك. فقد صلى الله عليه وسلم امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، فالناس يختلفون في الطرائق التي يعدونها للقاء الله، فهذه وجدت في نفسها شدة وفي وقتها خلوة فأفرغتها للمسجد، تقوم المسجد وكأن النبي يلحظها بين الحين والآخر، لكن هذه المرة طالت لم تعد العين تراها ولا تبصرها، فسأل عنها بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا: قد ماتت وقبرت في الليل وكرهنا أن نوقظك. قال: هل أذنتموني؟ فأخبروه بعذرهم فذهب إلى بقيع الغرقد وصف من كان معه من أصحابه وراءه وصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه وما أسعدها من امرأة. ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها عليهم بصلاة عليهم، وإن الله منورها لهم بصلاة عليهم صلوات الله وسلامه عليه. وأنت تعلم أنه محال لموته صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليك على قبرك أو أن يأتي فيصنع معك كما صنع مع هذه المرأة. هو صلى الله عليه وسلم ميت، جسده في الأرض وروحه في أعلى عليين، لكن شرعت لك أعمال صالحة يقيك الله بها فتنة القبر وعذاب القبر. ومن ذلك أن تسأل الله وتستعيذ به جل وعلا من عذاب القبر، وأنت تعلم ولا إخالك إلا تصنعه أن التعوذ من عذاب القبر سنة مؤكدة عظيمة، بل قال البعض بوجوبها في دبر كل صلاة من أحد أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها، ونحن على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم سائرين. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رضوانه، وأن يمن علينا وعليكم بالخاتمة الحسنة والعمل الصالح، وأن يطيل أعمارنا وأعماركم في طاعته، وأن يختم لنا ولكم بخير. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين. سائرين الله أن ينفعنا بما قلنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.